محدش رد. ظاهر الامر في الشريعه فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها. صاحبنا زق الباب ودخل، اللي معاه استغرب قال له يا اخي فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها، ازاي انت داخل؟ قال له بس تعالى معي. قال له لا مش هتدخل. قال له بس تعالى معي. ده راح قاعد في اوضه المكتبه شويه واحد يقلب في الكتب، مشكله. قال له تقلب كتب الراجل مش موجود يا اخي الشيخ زي بعض. خب وراح داخل على المطبخ، مشكلة كبيرة. جاب الأكل وجاي. قال لي صاحبنا كل. قال له يا أخي ما أنت أمرك عايزين. دخوله دخلنا من غير إذن. وأعاد وأعدنا من غير إذن. وعاوزنا ناكل من غير إذن كمان. قال له يا أخي بس كل. قال له لا والله ما ناديته. لغاية لما تقول لي المسألة واللي فيها. قال لي يا سيدي المسألة وما فيها. أنا اتصلت بالدكتور عمر اللي قال لي تفضل مأذون لك في الدخول والجلوس والأكل. قال له أذلك؟ قال له آه. قال له يلا ناكل. فأكل فمسح. بدأت فيها يبقى واحد كان يعلم والتاني إيه؟ وأنا قصة موسى والخضر العمل من حقيقة وشريعة، وإن كنتم في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة وكلام وكثرة. ده الحقيقة والشريعة إنما لما تدخل على الديوان وعالم الديوان وكتب الأخطاب والموت، الأخطاب الأربعة والأنجاب والأوتاد والأحباب والنقبة ونقباء النقبة، تدخل على الطرق والمشايخ والمريدين، والمريد لازم يسمع كلام الشيخ، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوعه. وإلى أخره. يقول لك أي أدب المريد ده ناخده من سيدنا موسى مع الخضرة. الله سيدنا موسى كان يقلبه كيف يشاء الخضرة هو مطاوع، ولا كان كل شوية يعترض؟ كان بيعترض. يقول لا من اعترض انطرد. إيه ده حديث؟ الحديث عندهم صراحة كتير لدرجة أنا سمعت راجل ناقل المدرسة لي مش عارف ده بربي أجاني إزاي، طلع على منبر النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة يقول حديث غريب الشكل يا أخي. يقول إيه؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم من أحب شرب، ومن شرب طرب، ومن طرب تغنى، ومن تغنى تمايل، ومن تمايل رقص، ومن رقص وصل، ومن وصل اتصل، صدق رسول الله. إنما يا أخويا بعيد عنك لما ندخل على أفكار الصوفية طبعا هتضحكوا من دلوقتي للصبح، وأنا مش مستعد أخليها مسرحية لأنه دي محاضرة. أنت سمعت شوية من الأوراق، لكن أذكار طريقة الذكر والدباغ. الدباغ يقول للمريد لما تيجي تقول الله تنتع الاسم من السرة. طب يا أخي من الحلق زي بعض، من الجوف زي بعض، إنما من السرة. طب يطلع إزاي؟ هيطلع بالروح. وبعدين يقول لك مش عارف لما تيجي تقول لا إله إلا الله تقول بطريقة غريبة أوي، تبدأ باليمين وتتوسط بالذقن عند الوسط وتنتهي قبلة القلب حتى تقول الله عند القلب. يعني تقول كده لا إله إلا الله، يبقى انت بدات يمين وانهيت عند القلب، ويبقى كده ويقولوا لي الحكايه دي. وبعد ما يقول لا اله الا الله يقوم تبدا الطبقه الثانيه هو هادي الله الله، وبعدين ما فيش الله، بتبقى بالعين وبالغين وبالحاء وبالخاء وحاجات قرون كتير. وبعدين يسرع تلاقي نص شبر على الارض، وبعدين شبرين، وبعدين يمين وشمال. ايه ده يا عم؟ الذين استوى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والراجل المنشد قاعد ينشد مدد مدد يا آل البيت مدد، وجايب الأولية من المشارق للمغارب تقول له طب تعمل ايه؟ يقول لك بمدح النبي. بقى لسه عملته كان مدح النبي؟ يقول لك ايوه بمدح. تقول طب تمدح النبي على موسيقى؟ بس يعني من الشيخ الموسيقى فيها ايه؟ يقول له فيها ايه ازاي؟ ازاي تمدح النبي على موسيقى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مزمار الصباعي سد أذنيه وعدل راحله، بطل المشوار بتاعك وانت تمدح النبي على موسيقى. قل لك اليست الموسيقى شيء؟ تقول له بلى هي شيء. يقول اذا وين من شيء الا يسبح بحمده. الواحد ولا فرقه زي فرقه حسب الله، الواحد معاه مزمار بتاع